بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه ولا يزال يحكي أصول أهل السنة والجماعة، قال: ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. هذا الحديث لا يصح. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: أهل بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم من تحرم عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، وكلهم من بني هاشم، يعني هم أعمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن أعمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين لهم الذرية والذين لهم النسل، وهم أبو طالب وكذلك العباس والحارث، هؤلاء ثلاثة أعمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم الذرية، فذرية هؤلاء الثلاثة هم آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبو طالب وكذلك العباس وكذلك الحارث، وبقي رابع ممن له نسل وذرية وهو أبو لهب، هذا عمه الرابع أبو لهب، كما تعلمون بأنه كافر لكن له ذرية، فهل ذريته يقال لهم بأنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فيه خلاف، والجمهور على أنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذرية أبي لهب الذين أسلموا. إذن هؤلاء أربعة من أعمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم النسل والذرية، فالثلاثة الأول وهم أبو طالب وكذلك العباس والحارث، هؤلاء ذريتهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن بقي الخلاف كما سمعتم في أبي لهب الذي مات كافرا، هل ذريته ونسله الذين أسلموا هل يكونون من أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فيه خلاف. ذكر شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه أن قول الجمهور أنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وكلهم من بني هاشم، ويلحق بهم بنو المطلب. بنو المطلب، المطلب هو عم أو نعم هو أخ الجد الثاني للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هو الجد الثاني للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هاشم، هذا أخوه المطلب أخوه، فهل بنوه بنو المطلب كذلك يلحقون مع آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كذلك فيه خلاف. قال: لقوله عليه السلام: إنهم لم يفارقون، أي بنو المطلب، إنهم لم يفارقون جاهلية ولا إسلاما، يعني لا يزالون معهم ومترابطون معهم وفي حلف معهم في زمن الجاهلية وكذلك في الإسلام، لم يفارقوا يعني بني هاشم، بنو المطلب لم يفارقوا بني هاشم لا في الجاهلية ولا كذلك في الإسلام. فلهذا الحديث أدرجهم من أدرجهم مع آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن الحديث لا يصح. قال: فأهل السنة والجماعة يرعون لهم حرمتهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يحبونهم لإسلامهم وسبقهم وحسن بلائهم في نصرة دين الله عز وجل. وغدير خم بضم الخاء قيل اسم رجل صباغ، هذا اسم موضع اسم مكان. قال: قيل اسم رجل صباغ أضيف إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة، وقيل خم اسم غيظة هناك أي في ذلك الموضع نسب إليها الغدير، والغيظة الشجر الملتف. وأما قوله عليه السلام لعمه: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، فمعنى لا يتم إيمان أحد يعني لا يكمل، فنفي الإيمان ها هنا يعني على فرض صحة الحديث فهو لنفي الكمال ونفي التمام ليس لنفي الصحة، فإن الإيمان قد ينفى ويراد به نفي الكمال كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. فها هنا النفي نفي الكمال وليس نفي صحة الإيمان. قال: فمعناه لا يتم إيمان أحد حتى يحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله أولا لأنهم من أوليائه وأهل طاعته الذين تجب محبتهم وموالاتهم فيه، وثانيا لمكانتهم من رسول الله واتصال نسبهم به. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد طعام معروف يعني خبز ويفت مع اللحم يقال له الثريد. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: أزواجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هن من تزوجهن بنكاح، فأولهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها تزوجها بمكة قبل البعثة وكانت سنه 25 وكانت هي تكبره 15 عاما ولم يتزوج عليها حتى توفيت، وقد رزق منها بكل أولاده إلا إبراهيم وهو من مارية القبطية إبراهيم عليه السلام. قال: وكانت أول من آمن به وقواه على احتمال أعباء الرسالة، وقد ماتت قبل الهجرة ب3 سنين عن 65 سنة، فتزوج بعدها سودة بنت زمعة رضي الله عنها وعقد على عائشة رضي الله عنها وكانت بنت 6 سنين حتى إذا هاجر إلى المدينة بنى بها وهي بنت تسع. ومن زوجاته أيضا أم سلمة رضي الله عنها، تزوجها بعد زوجها أبي سلمة. وزينب بنت جحش تزوجها بعد تطليق زيد بن حارثة لها، أو على الأصح زوجه الله إياها. وقوله على الأصح هذه كانت لا تنبغي، لأن ذلك تصريح القرآن، فكان العبارة الصحيحة أن يقال زوجه الله إياها، من غير كلمة أو على الأصح. قال: وجويرية بنت الحارث، وصفية بنت حيي، وحفصة بنت عمر، وزينب بنت خزيمة، وكلهن أمهات المؤمنين، وهن أزواجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الآخرة. وهل يدخلن رضي الله تعالى عنهن في آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتحرم عليهن الصدقة؟ مسألة فيها خلاف، والراجح نعم، الراجح أنهن يدخلن في ضمن آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وأفضلهن على الإطلاق خديجة وعائشة رضي الله عنه رضي الله عنهما. وأيهن يقدم، هل خديجة أو عائشة؟ فيه خلاف، فمنهم من قدم خديجة، ومنهم من قدم عائشة، ومنهم من توقف، ومنهم من توقف. والقول الحق التفصيل، كما قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه وغيره، بأن خديجة رضي الله تعالى عنها لها الفضل والمزية، وهذا الفضل والمزية ليس في عائشة، وعائشة لها فضل ومزية ليس في خديجة رضي الله تعالى عنهما. فمن حيث يعني المؤازرة والمعاضدة والمساعدة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بدء دعوته ورسالته وبعثته، الفضل والمزية يعود إلى خديجة رضي الله تعالى عنها. ومن حيث نشر العلم وكذلك بث علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا يعود إلى عائشة ولا يعود إلى خديجة رضي الله تعالى عنهن جميعا. قال شيخ الإسلام: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، يعني من الخلاف والنزاع والقتل والقتال والفتن التي حصلت بين الصحابة، أهل السنة والجماعة يمسكون، يذكرون ذلك أو يقرؤون ذلك ويطوونه ولا يبثونه لا سيما لعوام الناس. قال: ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، يعني لا يصح إليهم ذلك، ولربما يتأتى ذلك من قبل الرافضة ومن قبل كذلك النواصب. قال: ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: يريد أن أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض التي هي الغلو في علي وأهل بيته وبغض من عداه من كبار الصحابة وسبهم وتكفيرهم، لا سيما أبو بكر وعمر وعثمان وكذلك معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهؤلاء أعداء الرافضة. قال: وأول من سماهم بذلك، أي رافضة، وأطلق عليهم كلمة رافضة، قال زيد بن علي رضي الله عنه، لأنهم لما طلبوا منه أن يتبرأ من إمامة الشيخين أبي بكر وعمر ليبايعوه أبى ذلك، أبى أن يتبرأ من أبي بكر ومن عمر. قال: فتفرقوا عنه، فقال، أي زيد ابن علي، فقال: رفضتموني، فمن يومئذ قيل لهم رافضة، وهم فرق كثيرة، منهم الغالية وهم السبائية كما سبق معنا، أتباع عبد الله بن سبأ الذين سجدوا لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقتلهم وأحرقهم، وسبق ذكر قصتهم. قال: ومنهم دون ذلك، ومنهم دون ذلك، منهم الزيدية. قال: ويتبرؤون كذلك من طريقة النواصب الذين ناصبوا أهل بيت النبوة العداء لأسباب وأمور سياسية معروفة، ولم يعد لهؤلاء وجود الآن، أي النواصب. قال: ويمسك أهل السنة والجماعة عن الخوض فيما وقع من نزاع بين الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما ما وقع بين علي وطلحة والزبير بعد مقتل عثمان، وما وقع بعد ذلك بين علي ومعاوية وعمر بن العاص وغيرهم، ويرون أن الآثار المروية في مساوئهم أكثرها كذب أو محرف عن وجهه، وأما الصحيح منها فيعذرونهم فيه ويقولون إنهم متأولون مجتهدون. قال: وهم مع ذلك لا يدعون لهم العصمة من كبار الذنوب وصغارها، ولكن ما لهم من السوابق والفضائل وصحبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والجهاد معه قد يوجب مغفرة ما يصدر منهم من زلات، فهم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير القرون وأفضلها، ومد أحدهم أو نصيفه أفضل من جبل أحد ذهبا يتصدق به من بعدهم، فسيئاتهم مغفورة إلى جانب حسناتهم الكثيرة. وكما سبق الواجب على السني، بل الواجب على العبد المسلم إذا قرأ في كتب التاريخ والسير هذه الحوادث التي جرت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن ذلك لا يقصه لا سيما على عوام الناس، لأن عوام الناس ليس عندهم الميزان والضابط، لربما يوجد عندهم الحماس فيتعرضون بعد ذلك لمسبة طرف دون طرف. أما السني إذا قرأ في هذه الفتن وهذه الأمور التي جرت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلا شك أن الميزان عنده وعنده الأصل الأصيل، وهو الترضي على صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الترضي عليهم جميعهم، فهذا الأصل يجعله يميز، بل يجعله يقيم الميزان العظيم الصحيح، وهو عدم التكلم وعدم الازدراء وعدم كذلك الاحتقار في جانب صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم مجتهدون، وما أخطأ فيه البعض فهذا نتيجة للاجتهاد، تأول واجتهد فأخطأ، وهذا الخطأ مغمور في بحار حسناتهم من الفضائل العظيمة والمناقب الكثيرة، لا سيما صحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك قتالهم معه، وكذلك بث ونشر الإسلام إلى غير ذلك. إلى هنا. سبحانك. الأخ يسأل هل حكم الرافضة واحد؟ الجواب لا، ليس حكم الرافضة واحد. فالصحيح في الرافضة أنه من قال بشيء من الكفر يكفر، ومن لم يقل بشيء من الكفر لا يكفر. فإذا قال الرافضي بأن القرآن ناقص، أو قال الرافضي بأن أبا بكر أو عمر أو غير هؤلاء من الصحابة بأنهم كفار، أو سب معظم الصحابة، كذلك يكفر. أما إذا لم يقل بذلك فلا تستطيع أن تكفره، لا سيما بأن الرافضة يعني أصل تسميتهم رافضة بما سمعتم من قول علي زيد بن علي بأنه يقول رفضتموني، لأنهم لم يوافقوه على الموالاة لأبي بكر وعمر، بل طلبوا منه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر. فعلى كل من وجد سواء كان من الرافضة، كما قال الشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه في كتابه اللقاء المفتوح، قال الرافضة كسائر الفرق، الرافضة كسائر الفرق، من أتى منهم بأمر كفري يكفر، ومن لم يأتي بأمر كفري لا نستطيع أن نكفره. وهذا كذلك قول الشيخ الألباني رحمة الله تعالى على الجميع. إلى هنا.